خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من دخل مع الإمام قبيل السلام هل يقرأ التشهد؟ من دخل مع الإمام قبل السلام فإنه يقرأ التشهد، فإن سلم الإمام قبل تمامه فإنه يقوم ويتم صلاته ولا يلزمه أن يتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم المأموم إذا فاته شيء أن يتم ما سبق، قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا سلم الإمام فقد انقطع ما بينك وبينه ووجب عليك القيام، فلست بملزم بإتمام التشهد لأنك لم تدرك وقتا كافيا لإتمامه، فلا يلزمك الإتمام، وإنما تقول ما تقوله من التشهد طلبا للأجر وطلبا للثواب وتحقيقا لمقصود الشرع في هذا الموضع أن تجلس بذكر مخصوص وهو ذكر التشهد، فيلزمك أن تقول ما تستطيع من التشهد ثم تقول، ما تجلس تتم إذا كان هناك وقت لا يسع، لأنك مأمور بالواجب والفرض والركن، فلا يمكن أن تشتغل بشيء غير واجب، لأن التشهد في هذه الحالة ليس بواجب عليك حيث لم تدرك وقتا كافيا له. كالفاتحة، إذا أدركت الإمام قبل الركوع بوقت يسير فكبرت وابتدأت الحمد لله رب العالمين، قال الإمام الله أكبر، تركع مباشرة، لأنه لا يجب عليك قراءة الفاتحة لأنك لم تدرك وقتا كافيا لقراءتها، وتكون بإدراكك للركوع مدركا للسجود ومدركا للركعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالمقصود أنك إذا أدركت الإمام في التشهد تكبر وتقول ما تستطيع قوله من التشهد، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.